بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين عند عنوان كبير في الوسط، وزي ما قلت قبل كده العناوين اللي في الوسط دي موجودة في الكتاب. العنوان بيقول في أن العلة ليست بالضرورة سابقة على المعلول. طبعا احنا قلنا ان الكلام ده كيرولوس الاسكندري بيحاول يرد فيه على الأريوسيين، لكن النقطة المهمة بالنسبة لي ان رد الأريوسيين مبني على اعتقاد الأرثوذكس بان فعلا الاب هو علة الابن. يعني دي نقطة عندهم معتقدينها، شرحها قبل كده كيرولوس الاسكندري في كتابه كنوز في الثالوث، واشرت قبل كده ان المفروض المترجم بتاع كنوز في الثالوث هو الدكتور جورج عوض ابراهيم، وكنت قريت مؤخرا ان ده خارج الموضوع، يعني ان الانبا توادروس الثاني اللي هو البابا دلوقتي بتاعهم اللي بيطبع كتب الاباء دي حاجه اسمها بيت التكريس، او بيت التكريس ده من ضمن المؤسسات او الحاجات اللي تحت منه مؤسسة القديس انطونيوس المركز الارثوذكسي للدراسات الابائية، اللي هو بيعمل ترجمات لكتابات الاباء من اللغات الاصلية. الناس دي العلميين في الكنيسة دول اتهموا بالهرطقة وتم استبعادهم عن التدريس، وتم استبعاد في الكنيسة فعلا دلوقتي ومن ايام شنودة ومن زمان، من ايام كيرولوس السادس كمان اللي هو قبل شنودة، الناس دي كانت بتتحارب، وكان من ضمنهم اللي هو جورج حبيب باباوي ده مشهور، كان بيرد على شنودة نفسه، كان بيرد على الانبا بشوي، وهو حاليا في انجلترا ومنفي عن مصر، كان بيدرس في الكلية الكليريكية وبعد كده طردوه، حوار كده كبير. ومتى المسكين برضو كان مغضوب عليه، اللي هي الناس اللي بيقدروا يرجعوا لكتابات الاباء وبيعرفوا لغات دول بيتهموا بالهرطقة. طبعا بيتهموا بالهرطقة، السبب الرئيسي ان بيطلعوا العقائد الكفرية الاصلية بتاعت المسيحيين الاوائل اللي بتكون منبوذة ومرفوضة عقلا، يعني اللي هو اي حد يسمع ان دي عقيدة عندنا من ضمنها مثلا تأليه الانسان، وان الانسان يبقى في مستوى الآلهة، وان الاله نزل اخذ ما لنا ليعطينا ما له، وكلام زي كده خاص بالتجسد. يبقى المسيحيين بعد الصلب والفداء في مستوى الاله وآلهة عايشين على الارض. طبعا الكلام ده مرفوض عقلا، وازاي احنا آلهة واحنا بنعاني المعاناة دي واحنا لسه، فكانت عقيدة مرفوضة من البابا شنودة وغيره، وكان بيحارب الناس دي من ضمنهم متى المسكين برضو بسبب النقد الكتابي، وان هم بيعترفوا ببعض مشاكل موجودة في الكتاب المقدس وبعض تحريفات في المخطوطات واختلافات وحاجات زي كده، فبرضو بيتم محاربتهم. المهم انا قرأت خبر ان الايام دي بقى البابا توادروس بدأ يعي الناس من بيت التكريس واساتذه في موضوع المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه وشغالين في الكلام ده كله، بدا يعينهم تاني في الكليه الاكليريكيه. النصارى المغفلين المغيبين بقى فاكرين ان هو كده البابا توادروس بيحارب البابا شنودة وبيحارب البابا كرولوس، لان البابا كرولوس السادس والبابا شنودة كان بيحاربوا بيت التكريس ده هو وكل الاساتذه اللي تحتيه، وبيعتبروا مهرطقين او ناس منحرفين او حاجات زي كده زي متى المسكين وبرضه والناس دي كلها. فبقى في صراع، وربنا يكتر صراعاتهم يا رب، ما بين هل الناس دي كويسين ولا وحشين، ولا عملوا البابا توادروس ده كويس ولا لا. ففي ناس بدأت تقلب على البابا توادروس على اساس انت مش بتحترم الاباء اللي قبلك، وبيتكسر كلامهم وبيتكسر كلام المجمع المقدس والكلام ده كله، وبترجع الناس اللي كانت مغضوبة عليهم، ده انقلاب ناعم على الكنيسة القديمة وعلى المجمع المقدس، وشوية شوية بتعمل اخوانا للكنيسة او مش بترجع بتوع بيت التكريس دول بقى واحدة واحدة تمسكهم مناصب تعليمية، ومناصب تعليمية يعني بتنشر فكرهم مش عارف مين والكلام ده كله. ما علينا، المهم يعني ده هم الناس اللي لهم تأثير على العوام. انا اعتقد ان العوام ابعد ما يكون، العوام ابعد ما يكون، بس احنا دلوقتي ما انا بقول لك، بس المشكلة بقى اللي بيدخل في المعمعة اللي احنا فيها دي احنا حاليا، وده يعني عبء على المسلمين وعبء على المسيحيين، ان احنا بشكل عام اصبحنا في مجتمع علمي، وان احنا ما فيش حد بيقتنع غير بأدلة وبراهين وبحث ودراسات وكلام بشكل عام بغض النظر عن الدين. فبالتالي ده بيأثر على المسلمين في اللي بيدعوا الإلحاد والعلمانية والكلام ده، اللي بيصيغوا شبهات يعني في قالب علمي أو مش عارف مين، وبعدين بيدعي أن العلم ما بيقدرش يؤدي بإجابات للمسائل العلمية والبحثية والدراسية دي، أو أن الدين بيخالفها أو أو أو. يعني أقصد أن بشكل عام معظم الناس طلبة ثانوي وجامعة وكذا منشئين على العقلية العلمية والبحثية والكلام ده كله. فالمسيحي لما بيبتدي يدخل في موضوع ديني بيشتغل على اللي عقله بقى مبرمج عليه بشكل عام في الدنيا، العقلية العلمية والبحثية والكلام ده كله. فما ما بقاش بياكل من كلام القسيس التعبان ده اللي هو يقول لك لا يا حبيبي الموزة دي تفاحة وانت امن انها تفاحة وخلاص وما تسألش، لا محتاجين عقلية بحثية وبتاع. فالناس دي بيحاولوا من خلال منهجيات بحثية وعقلية وحاجات زي كده على الأقل بيصيغوا كلامهم بشكل معقد شوية. هو بيحس طب ده كلام كبير أنا مش فاهمه فالعيب فيا ولا أيا كان، بيحاول يعني يلم الموضوع. فالناس دي بتجد قبول عند هذه الطائفة، طائفة الشباب المسيحيين اللي خريجين هندسة وطب وعلوم ومش عارف مين ولا أو تعليم عالي بشكل عام ومتعودين على التعامل العلمي. فده ده اللي بيخاطب عقلهم. فتلاقي الشباب الصغير حابب ده، تلاقي الناس الكبيرة أو القديمة شوية بيحاربوه مش عاجبهم اللي بيحصل ده، في شقاق وربنا زود شقاقاته. بالمهم نرجع لنقطة العلة دي. فهو عامل مقدمة كبيرة اللي هو الدكتور جورج عوض إبراهيم اللي مترجم الكتاب ده، وهو كتاب مهم بس هو أعقد بكثير. وأنا قلت قبل كده إن كيرولوس كتب كنوس في الثالوث الأول وبعد كده رح كتب الحوار حول الثالوث، فواضح جدا لأن الكتاب ما أداش غرضه أو كان أصعب شوية عاوز يعمل كتاب أسهل أو أيا كان. المهم فهو في المقدمة هو عامل مقدمة عن كيرولوس، مش مهم مقدمة كيرولوس، المهم أهو كاتب في الصفحة رقم 18 ميم، يعني 18 مقدمة في المقدمة، صفحة 18 من المقدمة، مقدمة دراسية للنص الأسس اللاهوتية للتعليم عن الإبن والروح القدس عند القديس كيرولوس السكندري في كتابه الكنوس في الثالوث. القسم الأول التعليم عن الثالوث بوجه عام، وبعدين ده زي فهرس بداية الدراسة. نعرض للتعليم العام عن الثالوث من خلال العناصر الآتية، دي التعليم العام المتفق عليها. رقم واحد الآب بداية وعلة الوجود الأقنومي للابن والروح القدس. فهو وجايب الألفاظ اليونانية اللي بيستخدمها كيرولوس، أرخي بداية وعلة أيتي. أنا قلت قبل كده أن ممكن يكون في اختلاف في اللفظ ما بين العلة، كلمة علة اللي استخدموها الأريوسيين وكلمة علة اللي استخدمها كيرولوس، لكن في النهاية هي عبارة عن مرادفات. يعني كنت بقول قبل كده اللي هو من قال لأخيه يا أحمق فهو مستوجب نار جهنم، وبعدين ده مش معناه ان انا لو قلت له يا غبي يبقى انا مش مستوجب نار جهنم، غبي وأحمق مرادفات شتيمة بتأدي لنفس المعنى يعني. او كنت بقول كده اللي هو من قال اللي هو أناثيمة يكون أناثيمة أيا كان، اللي ما يحبش المسيح يبقى أناثيمة أو أي. فبعدين كلمة أناثيمة معناها محروم وفي كلمة تانية معناها ملعون، فما فيش حد يحب المسيح يقول عنه إنه أناثيمة. ده النص بتاع بولس، أناثيمة يعني محروم أو مش داخل الجنة أو كده. وبعدين في بقى نص تاني البولس بيقول فيه لأن المسيح صار لعنة من أجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب. كلمة ملعون دي غير أناثيمة، بس هي نفس المعنى، إن هو مطرود من رحمة الله ومش داخل الجنة والكلام ده كله. فكنت دايما بقول يعني هو مش علشان ما قالش هنا أناثيمة قال كلمة تانية بتؤدي نفس المعنى يبقى هو مش داخل تحت الحكم، هي كلها مرادفات. فهي دي اللي أنا ده اللي أنا أقصده، إن هو بيستخدم كلمة أيتية. ممكن أيتية دي أنا يعني أنا ما بحثتش ودورت اللفظة اليونانية هنا هي إيه بالظبط، ممكن تكون هي ممكن تكون مختلفة، لكن هو المعنى المقصود إن الآب هو سبب وجود علة وجود أقنوم الابن والروح القدس، أو زي ما هو قال الوجود الأقنومي أو أقنومية أو أيا كان، يعني كيانهم هم ما مش هيكون لهم كيان من غير الآب. طيب هنا بقى ده عنوان جانبي، هو بيقول ولادة أزلية داخل جوهر الإله. بس ثانية، العنوان اللي أنا وضعه للفقرة اللي هنقراها ولادة أزلية داخل جوهر الإله، وإحنا قرينا الفكرة دي قبل كده بس نفوت عليها، أكيد في الاقتباس حاجة جديدة. يعني كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 121 و122 لكيرلس الإسكندري، إرميا بيقول نعم سيبقى هكذا لأن الطبيعة الإلهية لا تتغير. ده بغض النظر يعني هو إرميا خلاص كأنه اقتنع بكلام كيرلس القديم إن الولادة لا تقتضي تغير أو تمزق أو انفصال ما علينا مش مهم، فما علينا. هنا بيدخل في نقطة تانية، ولكن إذا ولد الله ابنا فسوف يعتبرونه أنه سابق على ابنه، أي أنه أسبق في الوجود على مولوده، يعني الوالد قبل الولد. طبعا أنا بحب يعني أنا معلم علامات على لكن إذا ولد الله ابنا فسوف يعتبرون أنه سابق على ابنه، أي أنه سابق على في الوجود على مولودي. الكلمة يعني ولد ومولود، وكان بيتفكرنا بقول الله عز وجل في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على أساس هم بيصفوا الله بكده إن ولد الله، يعني هو قام بعملية الولادة، فده لم يلد ولم يولد اللي هو الابن اللي بيعتبروه الإله فأسبق في الوجود على مولودي. فالنفي للاثنين، إن خلي بالك صياغة الآية هي المقصود منها إن الله لا يتصف بأنه يلد، فبالتالي هم بيعتقدوا في إله ولد ابنا ده مش الاله الحقيقي. فاهم قصدي؟ هم يعني ايوه يعني بتنفي الاثنين. اعتقاد المسيحي في اله يلد ابنا ده مش الاله الحقيقي، فبالتالي الاعتقاد المسيحي في اله يلد ابن ده مش الاله الحقيقي، ما في الاله الحقيقي لم يلد ابنا لم يلد ابنا، فبالتالي هم اعتقادهم في أكذوبة شيء غير واقعي، إيمانهم ده مش إيمان حقيقي، ده كذب هم بيصدقوه إن الله ولد ابنا وإن الابن ده هو كمان إله، فيبقى الإله هو كمان مولود. اللي أنا عايز أوصله فكرة إيه، إن يبقى إيمانهم ده بالله غير حقيقي غير واقعي، يبقى هم أصلا مش مؤمنين بالله، يعني تصديق للآيات اللي بتقول أنا كاتب الصوت قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مش مؤمنين بالله، هم عندهم إيمان، الإيمان ده مش الإيمان بالله، ده إيمان بأي حاجة تانية. فاهم؟ المقصود إن الإيمان بتاعهم ده مش إيمان بالإله الحق، ده مش إيمان بالله، ده إيمان إيمانهم هم، وده مش الحقيقة وده مش الواقع، يبقى بالنسبة لنا هم مش مؤمنين بالله. لا هم الواقع من منظورنا احنا ان الله داخل في اعتقادهم، لكن ايمانهم ده باطل مش واقعي، اللي هو ده قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، فهو الله داخل في اعتقادهم ان واحد من ضمن ثلاثة وهم بيعبدوا الثلاثة، وبعدين في علاقة ما بين الثلاثة دول، واحد ولد الثاني وانبثق منه أيا كان، لكن الاعتقاد ده باطل، وهم غير موجود حقيقة. في برضو في قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الآية دي معناها إن هم كلامهم عن الله باطل وكذب وافتراء وغير حقيقي. وبعدين قوله تعالى في نفس الآية: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. يعني ايه فآمنوا بالله؟ ده معنى ايه؟ هم مش مؤمنين بالله الإيمان الحقيقي الصحيح. فده معناه، دي من أدلة اللي معناها هو مؤمن بوجود إله، بس عندنا احنا كمسلمين هو مش مؤمن بالله، لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان الحقيقي في الله، مش إيمان بوجود إله وخلاص. ده كلام، ده تأمل مهم جدا، لأن احنا دلوقتي يقولك لا هو مش كافر، لا هو مؤمن بالله بغض النظر العقيدة مختلف، بس هو مش كافر، ما ينفعش تقول عليه كافر. سواء ده بقى اسمه ده البحيري ولا التاني ده الشاب الصغير ولا ايا كان، فكر ده بيتروج له. يعني لو هم كانوا مؤمنين بالله، الإيمان اللي بيصدقوا القرآن والسنة، ربنا ما كانش قال لهم فآمنوا بالله، لأن إيمانهم ده مش إيمان بالله. ربنا أكد لقد كفر، ما هو هو بيفسر لقد كفر دي على إنه كافر بمعتقدك وإنت كافر بمعتقده، لكن هو مش كافر بالله، فاهم؟ بيروش كده، بيعاوز ياخد معنى الكفر ده يمشيه على حاجة يعني أقل. يعني احنا متفقين في وجود الله، بس لكن في حاجات تانية. مسيحة مثلا الكفر أقول له أنت كافر بعقيدتك طبعا. إيه؟ ده شرح محتاج تفصيل يفهمه اللي فاهم، إن عقيدتي متضمنة الإيمان بالله تحتي أركان كذا وحاجات كذا، وأنت عندك كذا. مش كل الناس بيفهموا. احنا من ناحية التفاصيل الشرعية في مواضيع الإيمان والكفر دي، للأسف يعني في مفاهيم كتير ملخبطة بتحتاج تشرح أكتر علشان تقدر توصل له موقفك الحقيقي منه، وموقفه هو الحقيقي من الله، ما بيبقاش هو فاهم إن أنا فعلا في إن أنا موقفي قد إيه خطر وقد إيه هو سيء، وإن أنا يعتبر اللي أنا عليه ده مش إيمان بالله أصلا، يا دي انا وحش كده. هو ممكن ما يكونش مدرك ان الموضوع كبير للدرجة. طيب فنرجع بقى لنقطة الاسبقية في الوجود. كيرولوس بقى بيقول ايه؟ قال لك ليس كمثلي شيء وهو السماع البصير. نفس الفكرة، ان انت بتقول ان الولادة بمفهومها اللي مستقر عند جميع الناس، عند جميع المخلوقات، ان لازم الوالد يكون قبل المولود، لكن ده عندنا احنا كخليقة. لكن لما تنسب الولادة لله، ما تقولش بقى انه لازم الولادة الالهية يكون الوالد قبل المولود. احنا بنتكلم بقى عن الاله، ما تقصش بالمقاييس البشرية. فاحنا بنرد بنفس الرد، ان هذه المفاهيم هو ربنا اللي وضعها فينا، ان مستقر عند كل الاذهان ان العلة قبل المعلول وان الوالد قبل المولود وهكذا. فبالتالي عندنا في ايماننا وبحسب المستقر في اذهاننا، ربنا نفى عن نفسي هذا الوصف، لان الله عز وجل يعلم انه لو وصف بهذا فده معناه ان هيكون في اسبقية لحد على التاني، وده معناه انه بينفي الازلية، يبقى ده معناه ان واحد فيهم حادث، وما دام واحد فيهم حادث يبقى هو مخلوق، وما دام هو مخلوق يبقى هو ليس بإله. الحاجات اللي هو قاعد يقولها، اللي هو لو احنا نفينا الولادة الحقيقية يبقى اللي هيحصل. فبالتالي ربنا نفى ان هذا لم يحدث اصلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو عايز برضو كالعادة زي ما قلت، عاوز ينفي كل المفاهيم المرتبطة بالولادة، بس يثبت منها حاجة واحدة بس، ان الابن من جنس ابي. سيبك بقى من اي مفاهيم تانية، انا هوقف عشان محتاج اتوضى وبعدين نروح نصلي نكمل لما نرجع. هنكمل كلام كيرلس، بيرد بقى على ارميا اللي بيقوله ان الوالد بيسبق المولود. فكيرلس بيقول بقى ايه؟ اكرر لان ده كلام هو فعلا كرره، قاله قبل كده في النقطه بتاعه الانفصال والتمزق والكلام ده كله، ان انت بتقيس زي المخلوقات. وكرر ان غير الجسدي لا يتبع او يتبع في ولادته قوانين الجسد، وهو في ولادته يلد حسب طبيعته وليس حسب طبيعه الاجساد. أنا قلت قبل كده أن الموضوع ملوش علاقة بجسد ولا مش جسد، احنا لينا علاقة بأن أنت بتؤمن أن الإله ده له كيان حقيقي وله وجود حقيقي، لأن الإله ليس عدما، هو موجود على الحقيقة، له كيان حقيقي له وجود حقيقي. وبعدين أنت بقى بتعتقد أن الوجود الحقيقي أو الكيان الحقيقي ده هو عبارة عن اللاهوت أو الجوهر. فالكيان الأقنومية بالنسبة له اللي هو الآب اللي هيالد الابن، انت فاهمين اللي انا بقوله ولا ايه؟ يعني الذات الإلهية، الشخص الإلهي له كيان ووجود حقيقي، والكيان والوجود الحقيقي ده فيه الجوهر الإلهي. انت هتقول ان الكيان ده مش هيبقى كيان واحد، هيبقى كيانين، هيبقى أقنومين، هيبقى شخصين إلهيين، يبقى عقلا ومنطقا، ولابد ان مدام هو صادر عن الكيان الاول هياخد من جوهر الاولاني يحط في الكيان الجديد الحاد. المشكلة زي ما قلت قبل كده، هو بيستخدم تعبيرات والفاظ ليها معاني في العقل البشري. وبعدين المشكلة اللي بتخلي بقى العقيدة المسيحية غير معقولة، انه بيفرغ كل الكلمات والمصطلحات اللي هو بيستخدمها لشرح العقيدة، بيفرغها من معانيها العقلية اللي موجودة ومترسخة في ذهنك. فبالتالي هو بيتكلم بكلام ويطلع بالاخر باستنتاجات او بنتيجة مغايرة ومختلفة تماما عن كل اللوازم والمعاني اللي موجودة في المصطلحات اللي هو شرح بيها عقيدته. فيطلع ايه اللي انت بتقوله ده، انا مش فاهم حاجة، اللي هو فكرة اب وابن وروح القدس ولكن ليسوا ثلاث الهة بل اله واحد، او ده مثلا يعني، او باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد امين، ازاي هم ثلاثة حقيقة يبقوا ثلاث الهة من جوهر واحد او ايا كان. لكن هو في الاخر لما بيتكلم بيستخدم كلمات ومعاني يفرغها من معانيها المستقرة في أذهان الناس، بعدين يقوم قايل نتيجة بقى مختلفة. طب ازاي وانت قايل كذا؟ ما هو مش مهم بقى، انت خد من معاني الكلمات اللي احنا بنستخدمها المعاني بس اللي احنا نحددها، وفرغها بقى من اي معاني تانية مستقرة في ذهنك وفي عقلك. عشان كده انا قلت ان مسألة الولادة دي، ودي جملة مهمة، ان مفيش اي وجه من وجوه الولادة تتوافق مع جلال الله عز وجل وعظمته، مفيش اي وجه من الوجوه. يعني في بعض زي ما قلت قبل كده، في بعض الاوصاف او تطلق على الله او يوصف بها الله عز وجل ولكن ليس باطلاق، لان الصفة ليها وجه حسن وليها وجه قبيح، وبيكون بنوع من أنواع المقابلة أو حاجة زي كده بالوجه ده طليق بجلال الله عز وجل وبعظمته. لكن بالنسبة للولادة ما فيش أي وجه من الوجوه أو أي معنى من معاني الولادة طليق بجلال الله عز وجل. حتى نقطة إن الابن من جنس أبيه، طب هو لا يحتاج لآخر من جنسه، إذا هو من جنس الألوهية يقدر يعمل كل حاجة بجوهره وبلاهوته، ليه محتاج واحد تاني من نفس الجوهر يكون معاه؟ طيب هنا بيقول فالأجساد البشرية هي بالضرورة سابقة على ما تلد، والمنطق يظهر ذلك، خلي بالك، والمنطق يظهر ذلك بطريقة حاسمة وبدون مراوغة. يعني من خلال العقل والمنطق والأدلة البشرية والمعاينة للطبيعة اللي حوالينا والكلام ده كله، ده أمر لا يمكن إنكاره ولا يمكن إن احنا نراوغ حول هذه النقطة، إن الوالد قبل المولود والعلة قبل المعلول. لكن احنا ما بنتكلمش بقى عن المخلوق، احنا بنتكلم عن الخالق. فهي تتميز بأنها أقدم من مولودها، لأن المولود يعتبر الثاني في الزمن والوالد الأول. خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية هنا، إن لو احنا تنازلنا وقلنا ان مفيش اسبقية زمنية، لكن هيبقى المولود ده برضو الثاني في اي حاجة، الثاني في العدد، الثاني في الترتيب، الثاني في المكانة، الثاني في اي حاجة. وهذه الثانوية اللازمة مع الولادة هتبطل ألوهيته بأي شكل من الأشكال. ودي نقطة في غاية الأهمية، أنه حتى لو ما هوش أسبقية زمنية هيبقى أسبقية عددية للآب، أسبقية في الترتيب، أي أسبقية في المكانة أيا كان، أسبقية هتبقى في ذهنك له أسبقية شرفية كده، ان هو الاب والابن، وفي عقول كل الناس الاب اعظم من ابيه. فاهم ازاي؟ لازم هيبقى في حاجة بتخلي الابن ده اقل من ابوه. يعني ده كان بيفكرني بنص اللي هو انتوا في المسيح جه سأل اليهود قال لهم انتوا بتعتقدوا ان المسيح او المسيح اللي هو المسيح الرئيس المنتظر يعني ابن من هو؟ فقالوا له ابن داود. فقال وكيف يدعوه داود بالروح ربا، في المزمور اللي بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع عداك موطئا لقدميك. يعني النص ده لسيدنا داود هو بيقول فيه قال الرب لربي اجلس عن يميني، لربي مين اللي بيتكلم؟ داود. قال الرب لربي اجلس عن يميني، وهما بيعتقدوا ان النص ده بيبشر بالمسيح الرئيس او نبوة او بيتكلم عنه. فازاي داود يقول عن المسيح ده ربي، قال الرب لربي اجلس عن يميني، فكيف يدعوه ربا وهو ابنه؟ ده هو ده الشاهد، ان الاب دايما اعظم من ابنه. فازاي المسيح ده هيبقى من نسل داود وداود بيقول له ربي او سيدي بالمعنى ده يعني؟ فأنا بعتقد أن المسيح بيقول لهم أن المسيح المنتظر مش هيبقى من نسل داود، عشان داود بيقول له ربي أو سيدي. وبحسب كلام المسيح أن ده ما يجوزش، أن هو يقول له ربي وهو ابنه. المسيح ده ابن داود، فازاي الأب يقول ابنه يا سيدي؟ العكس هو اللي بيحصل، أن الابن يقول لابوه لكن الأب ما يقولش لابنه يا سيدي. هي معلش النقطه كده، قال الرب لربي، الرب الاولاني نفسه هي الكلمه الثانيه؟ لا، ده في الترجمه السبعينيه بس، لكن في الاصل العبري قال الرب لسيدي، قال الاله يهوى لسيدي. ففي اختلاف في اليوناني. المشكله انا شرحت ده قبل كده كتير، المشكله ان اليهود ما بينطقوش لفظ الجلاله، فما بيقولوش يهوى، بيقولوا الرب بكلمة تانية عبرية. فبعدين هم بقى لما كتبوا النص العبري وجم يترجموه قالوا قال يهوى، بس احنا مش بنكتب يهوى، بنكتب الرب. ليه سيدي؟ سيدي ده بقى انا عندي في العربي سيدي وربي، في اليوناني مفيش كلمتين مترادفة، هو كلمة واحدة بتيجي بالمعنى ده او بالمعنى ده، بمعنى الربوبية الالهية وبمعنى سكته يا ابني، معنى الربوبية الإلهية وبمعنى كلكم راع أو اللي هو رب الأسرة أو أيا كان، سيد يعني له سيادة معينة. فرحوا لما جم يترجموا النص خلوها قال الرب اللي هو الإله للرب اللي هو السيد، فبقى في النص اليوناني الكلمتين مكررين. فلما جم يترجموا بقى من اليوناني مش من العبري ترجموها قال الرب لرب، بس اصلها في العبري، اصلها في العبري كلمتين مختلفتين. السيد ده المفروض يترجم كده. وفي ترجمات عملت كده فعلا، في ترجمات بتترجمها قال الرب لرب وتكتب في الهامش ان الرب الاولاني المقصود بيها الله، والرب الثاني اللي هو السيد الملك او ايا كان. ايه ممكن دي يستدلوا بها على الألوهية؟ هم بيستدلوا من غير ما انت لسه هتنبههم يعني. فدي نقطة اللي انا بقول عليها، ان ما مجرد ان في اب وابن هيبقى في افضلية في اي نقطة من النقاط، وهيبقى في ثانوية للابن في اي حاجة. حتى لو كانت عدديا، ومجرد الثانوية العددية هذا كفر بالنسبة، ما ينفعش زي ما عامة الناس بتقول الله واحد ملوش تاني، فهو لا، الابن ده هو بقى التاني والروح القدس هو التالت عدديا. حتى لو ما هو ده اللي انا قلته قبل كده وكررته، ان ما ينفعش ينكر ان التعددية الحقيقية ان هما ثلاثة عدديا، ما ينفعش ينكر ده. فالابن ده هو الثاني عدديا حتى لو مش الثاني زمنيا او في المكانة او في القدرة او في ودي في حد ذاتها ايضا مشكلة. ومعنى الابوية والبنوية بتعطي دايما ان الاب هيبقى افضل من ابنه، وعلشان كده دايما بنقول هما بيقولوا الاب والابن والروح القدس. هل ينفع تغير ترتيب؟ ما ينفعش. في بعض المسيحيين بيقولوا اه ينفع، ودول بيستهبلوا على بعضيهم. في ناس تانيين بيقولوا دي اسماء الله، واسماء الله توقيفية وفق ما جاءت في الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فالكتاب المقدس رتبهم كده. لما نيجي نقول باسم نبدأ بالاب. في بعض التانيين بيقولوا ما هو الترتيب ده هو الترتيب المنطقي، لان الاب هو علة الابن والروح القدس. فما ينفعش اقول ده بيدي معنى الثانوية، ما ينفعش اقدم الابن على ابيه لان الاب هو علة وجود الابن. مشكلة كبيرة. يعني ما ينفعش حد مثلا يسمع احمد عبد الله، فاش اقول عبد الله احمد. بغض النظر عن ترتيب الاسماء، هم الاجانب دايما بيقدموا اسم العيله قبل مش بس، ما علينا يعني. اه ان الابن ده مش عمره مش هيكون قبل ابوه يعني. طيب فانا عشان كده بقول بغض النظر عن المساله الزمنيه هيتبقى في برضو مشكله، سواء في العدد او في الترتيب او في القدر او في المكانه، او يعني دايما ذهنيا هيبقى الاب هو عندك رقم واحد، بعدين الابن، بعدين الروح القدس. فالكائنات هي التي تلد عادة في زمن معين، وذلك لأنها لا تملك في ذاتها ولادة أزلية بلا بداية. هنا هو بيخرف، يعني لأنها لا تملك في ذاتها ولادة أزلية بلا بداية، هو بيفترض إن بينسب ده لله من غير أي دليل، إن في حاجة اسمها تملك ولادة في ذاتها. في ذاتها يعني بيولد جواه وهيفضل جواه، اللي هو انا قلت قبل كده مفهومه عن العلاقة ما بين الاب والابن ان هما لازم يكونوا جوا بعض. لو هما انفصلوا، يعني لو الابن ده اتولد وخرج برا الابن في كيان خارج كيان الاب، يبقى هما منفصلين عن بعض، ما يعرفوش عن بعض حاجة. نفس فكرة ان احنا جوا الاله، هو ما بيفهمش ان انا لازم اكون قريب من الله ازاي، انا جواه وربنا فيا وانا فيه، والمعاني دي بيفهموها بشكل حقيقي وحرفي مش بشكل مجازي. فهم بيعتقدوا، وفي الاخر انا بقول طيب يبقى ايه لازمة كل ده؟ هم بيحاولوا يحط لها لازمة، اصل هم بيحبوا بعض، اصل لازم المحبة تقتضي الشركة والشركة تقتضي التعددية. طب والكلام ده بيبقى مبني على فكرك عن المحبة كمخلوق، يعني فكرة ان الله عز وجل يوصف بانه ودود او محب او ايا كان، وبيقول لك طب ازاي وهو ما فيش حد تاني؟ لان انت لا تعرف عن المحبة الا بشكل مخلوق، انه بتحتاج لاخر، فيبقى كده ربنا محتاج لاخر، يبقى انت كده خليته مش اله. إذا هو كامل كمال مطلق لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فهو دايما أي تبرير مسيحي هو لا يستطيع أن يفهم إن الوحدانية المطلقة، اللي هو كائن إلهي وحيد منفرد وهو مع ذلك كامل كمال مطلق، هو مش قادر يفهم ده إزاي. طب بيحب مين وبيسمع مين لازم له حد تاني معاه؟ طب ما تاني، طب ليه تلاتة؟ ولازم هيفضل يجيب، واللوازم دي معناها احتياج، يبقى معناها افتقار الى اخر. وعلشان كده عقيدة الثالوث من ابشع العقائد في الله عز وجل، لانها مبنية على اعتقاد نقص وفقر وحاجة وعوز وذل، وقول زي ما انت عاوز تقول. ف... في الله عز وجل والعياذ بالله. أهلا وسهلا بكم. طيب فهم بيعتقد بأن الكيان الآب اتولد جواه كيان الابن وبعدين يعني كأن الدايرة كده الآب وبعدين الابن اتولد وبعدين خد نفس مساحة الآب فاهم ازاي؟ فبقى الظاهر هو واحد مع انه كيانين وبعدين كأنك نفخت ثلاث بلالين في بعض ازاي بقى مش مشكلة بس انت ممكن تجتهد وتعملها تجيب بالونة وتنفخها وما تربطهاش بعد كده تحاول تدخل بالونة تانية وتنفخها على قد البالونة الأولانية تاخد نفس مساحة هي تيجي يعني تتعمل ما فيش مشكلة او يا اما تحط الثلاث بلالين في بعض وتنفخ الاخراني وخلاص هيتملوا على قد بعض ويبقى في الاخر اللي باين عندك بالونة واحدة لكن ثلاثة في واحد بالونة واحدة يمين ايه لا انت في الاصل هو ده فعلا تصور الثالوث ان هو في الاخر انت هتربطها هي بالونة واحدة لكن في بعض ثلاثة وما بينفصلوش عن بعض بقى ولا بتاع ولا ايا كان ونفس المساحة ونفس الهواء ونفس البتاع هو طبعا مش نفس الهواء لان انت الواقع ان الكيان هو حاوي جوهر معين ما ينفعش لا البالونة الأولانية اللي فيها الهواء هي حجبة الهواء عن الباقي البالونتين التانية ما فيهمش هواء هي خدت مساحة البالونة الأولانية المنفوخة لكن الهواء اللي جوه الأولانية دي مش موجود في الاثنين التانيين لكن ده هل ده واقع الثالوث؟ لا ان كل كيان جواه جوهره طب ازاي ده يحصل؟ مستحيل لا مستحيل بتصور انه يبقوا حاجة واحدة لكن يمكن تصوره لو هم ثلاثة منفصلين هو مش بيحب الانفصال دي. طيب اما الله الذي هو كائن منذ الازل بلا بداية ولا نهاية فكيف يتفق مع طبيعته ان ننسب لابنه الوحيد بالطبيعة بداية في الزمن اي كلام. طيب اقتباس تاني بيقول من الضروري ان يكون في الله ايه شركة ده مبدأ متفق عليه عند كل المسيحيين كان لسه الدكتور احمد معاه كتاب بتاع الاب السفرانيوس ان هو الثالوث المحبة مش عارف طبيعة وشركة وحياة حاجة زي كده للأب سفرانيوس أنا عندي الكتاب ده هنا سفرانيوس كده مكتوبة صح أهو الثالوث القدوس هو طبعا حاطط صورة أيقونة الثالوث الثالوث القدوس توحيد وشركة وحياة شركة معظم المسيحيين الغلابة بيفهموا شركة بيننا وبين الله يعني في علاقة ما بيننا وده في حد ذاته ممكن يكون معنى مقبول ولو انه هو يعني انتقى لفظ مش قد كده يوحي بشرك وكلام من ده لكن هو بيعتقد شركة كأن في كيانين مشتركين مع بعض في علاقة الله والمخلوقات ده معنى من معاني التوحيد والثالوث والكلام بتاعهم ده المعنى ده موجود عندهم لكن هم بيأصلوا معنى ان لكي يكون بيننا وبين الله شركة لابد ان تكون في ذاته شركة ليعطينا فاهم؟ يعني هو عاوز يقول ان لازم علشان الصفة دي ربنا يعطيها لنا لازم تكون فيه اصلا ان يكون ما بيننا وما بينه شركة لازم تكون هو في ذاته شركة الشيخ احمد طلع كام اقتباس من الكتاب ده هو الكتاب ده تلات اجزاء ده طبعا دي ترجمة جورج حبيب باباوي والسفرونيوس ده من او تقريبا هو مش مترجم هو اصلا من الاباء العرب ومن بعد الاسلام مش فاكر بالظبط يعني. المهم ان واحد من المعلمين الكبار عندهم مش متأخر قوي يعني، اظن سابع او تامن، قرن سابع او تامن حاجة زي كده. ايه؟ فهنا طبعا العنوان ده انا مش مألفه قطعا، هتلاقي فيه في الاقتباس ده نفس الكلمة بالظبط. فاهم ازاي؟ قول لهم حاجة بس. طيب المهم، فالعنوان ده من الضروري أن يكون في الله شركة. هو قالها كده حرفيا كيرولوس، لأنه من الضروري أن يكون في الله شركة. نقرأ بقى الاقتباس ده في كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول لكيرولوس الإسكندري صفحة رقم 126. كيرولوس في وسط كلامه يعني بيقول: بل بالحري نزيد على ما قلناه ما يلي: إذا كان الله هو آب، فليس هذا معناه أنه صار أبا خلال الزمن. النقطة دي في غاية الأهمية، من ضمن أسباب أن احنا ما بنقولش عن الله عز وجل أنه آب، لأن هو بيقول ما دام هو آب يبقى لازم يكون في إيه؟ في إم. ابن بالمعنيين، احنا أبناؤه لكن هو كمان له ابن، لأن كيرولوس الإسكندري إرمي هيقول له بس الأريوسين بيقولوا هو أب علشان احنا ابنائه. فبيقول له طيب يبقى احنا ازليين ولا مش ازليين؟ هيقول لك لا احنا مش ازليين. يبقى هو احنا مخلوقات حادثه، خلقنا في نقطه معينه، يبقى قبل ما يخلقنا ما كانش اب. فاهم ازاي؟ هما بيردوا بالكلام ده يعني، الاريوسين بيردوا على الكلام ده بنفس مفهوم ان الله عز وجل يتصف بانه خالق، او انه له قدرة الخلق او صفة الخلق. هل ده امر حادث ان الله عز وجل يوصف بانه خالق؟ لكن المسلمين بقى بيقولوا ان هذا امر مرتبط بالقدرة والارادة. الله عز وجل منذ الازل هو قادر على الخلق ويوصف بهذا ازلا، حتى لو هو ما خلقش لسه، لكن هو عنده القدرة ما اكتسبهاش لما يعني، مش زي المخلوق، زي مش زي المخلوقات. انا لسه مش اب، هل انا ادرك يقينا ان في قدرتي ان انا ممكن ما اقدرش اخلف او يكون في مشكله تحيل بان ده يحصل والعياذ بالله؟ لكن ده مش عند الله عز وجل. الله عز وجل قادر ازلا انه يخلق يقينا وموصوف بهذا ازلا. عندما اراد ان يخلق خلق، لما خلق المخلوقات ما اكتسبش صفة المخلوق. هو يقصد بقى كده ان ما دام هو اب يبقى هو ازلا اب، يبقى بالتالي الموضوع مش مرتبط بالمخلوقات الحادثة، ده هو عنده ابن ازلي مولود عشان يبقى ازلا اب. الاريوسين بيردوا بموضوع الخلق ان الابوة بالخلق، وان مش علشان هو خلقنا فاحنا ابنائه فاكتسب الابوة، لا هو عنده القدرة ويوصف بهذا ازلا وعندما اراد خلاص. فاهم ازاي؟ يعني الارسين بيخرجوا من النقطة دي بالتقصير اللي احنا قلناه. هم كانوا اسكية، مفيش مشكلة، هو قطعا كانوا افضل من كيرولوس يعني عندي، حتى لو هم عندهم كفر وكده لكن هم قطعا افضل من كيرولوس. لكن النقطه دي عندي مهمه، ان هو دي اشكاليه، ان لازم الابوه بيرتبط بها بنوه، والله عز وجل عندنا لا يوصف بانه اب، لا لان مخلوقاته ابناء ولا لان هو له ابن من جنسه او من جوهره منذ الازل. ده بيفرق في العقاب بقى؟ ايه هو اللي بيفرق؟ لا كله في النار، في درجات في النار بس. ايوه في درجات في النار اكيد، بس هو في الاخر يعني انت لما تتامل في بعض الاحاديث وفي قول الله عز وجل انه لا يعذب عذابه احد، انت بالنسبه لك اللي هو الحديث اللي بيقول لك واحد غمس في الجنه في اقل درجات الجنه، قال له انت رايت اي عذاب قط؟ قال له ما رايتش. طب والتاني اللي غمس وغمسة في أقل درجات من النار، قال له أنت شفت النعيم؟ فهو بالنسبة للمخلوق أقل درجة من العذاب الخالد، لأن أنت أصلا انت ممكن كمخلوق لا تتصور عقاب اللي فيه عقاب اشد من كده, وده العذاب النفسي في جهنم, ان كل واحد فاكر انه مفيش عذاب اشد من عذابه ومنفصل عن الباقي والدنيا ضلمة وبتاعه ويا دوبك سامع اصوات العذاب, وكل واحد متخيل ان هو عذابه ابشع عذاب. ربنا يحفظنا من عذاب جهنم. فالمهم يعني ان احنا منصفش الله عز وجل بانه اب, لان الاثنين عندنا منفيين. قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. فهو ما فيش حال اسمها ابناء, وكله مخلوقات, كله عبيد لله عز وجل بشكل عام, ولا حتى الملائكة يتقال عنه أبناء, ولا وفي آيات تانية بتتكلم عن إن هم قالوا عن الملائكة بنات الله أو إن هو ولد الله وإنهم لكاذبون عن الملائكة وعن الجنة وأيا كان. كل ده منفي في القرآن وفي السنة. وبقى موضوع إن الإله نفسه يلد ولادة حقيقية ده منفي أيضا. لكن دي مشكلة لما كنت بتكلم مع كرولوس في المعرض, قلت له الأريوسيين علشان هم كان عندهم معتقدات مسيحية بيتبنوها أصلا, فدي كانت بالنسبة لكرولوس ثغرة بيدخل من خلالها علشان يقيم عليهم حجة. لكن احنا أحسن من الأريوسيين, لأن انت ما تقدرش تلزمني بأن أنا بؤمن أن الله أب ولا مش أب, وتقعد تنظر لي حاجات منطقية على بعض, ويبقى في تقول لي يبقى في الآخر يبقى هو له ابن أزل, ما دام هو الأب أزلا يبقى له ابن أزلا. لا, أنا ما مؤمنش أصلا هو أب, ما يقدرش بقى يقول حاجة, هيبقى هيشوف حاجة تانية يقول خلاص, ما يقدرش يبني عليها حاجة خلاص. فهنا بيقول لك إذا كان الله هو أب, لا هو مش أب. ده من ضمن التحريف في الواقع قطعا في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيصف الله انه الاب. في العهد الجديد كله الله الاب, الله الاب, الله الاب, الله الاب. ممكن كلام عن الله بس من غير الاب, لكن لما بنتكلم عن الاب بيبقى المقصود هو الله, وجات لفظة الله الاب, God the Father, كده هو انه الله بيوصف انه هو الاب, او اسمه من اسمائه الاب. برضو في العهد القديم في يا رب انت ابونا او كذا او كذا, في نصوص. ده قطعا من التحريف الداخل في الكتاب المقدس. ايه؟ ليه ما لا, ما هو اذا ربنا نفى المعنى ده في القرآن الكريم يبقى هو ما حصلش ابدا, او ان الله عز وجل علم احد الانبياء بانه ابوهم, يبقى ازاي ربنا يعلم النبي ان هو ابوهم وبعد كده اليهود لما يقولوا طب يبقى احنا ابناء الله ربنا يبكتهم على ده في القرآن؟ ما ينفعش. فهو قطعا ده ما حصلش. في بعض الإخوة بيحاولوا يقولوا طيب هو يمكن التحريف جه منين؟ من تشابه بعض الكلمات الآرامية مع بعض الكلمات اليونانية جه اللبس. ففي بعض الإخوة قالوا كلمة فاطر, فاطر السماوات والأرض, شبه كلمة باتير اليونانية, وبسبب تشابه بعض معاني كلمة فاطر أو اسم الله الفاطر مع بعض معاني كلمة باتير الأب اللي هو المصدر والأوريجينيتر والكلام ده كله, كأن بدأ يستخدم بدل فاطر, أو لما جاي ترجمها خلاها باتير بعدين باتير, أو أيا كان السبب. في بعض الإخوة بيحاولوا يحللوا إزاي الانحراف حصل. غالبا ممكن يكون فعلا جاي بسبب اختلاف لغات ولهجات, اتلخبطت الدنيا معهم, او هم عامدين متعمدين راحوا اطلقوا على الله ان هو ابوهم وافتروا على ربنا, وعادي يعني دي مش بعيد على اليهود. هنا بقى اذا كان الله هو اب, فليس هذا معناه انه صار ابا خلال الزمن مثل الاباء الجسديين, ولكنه هو كائن هكذا دائما, هو ذاته. يعني يقصد ان الله لا يتغير, هو ما دام موصوف بهذا فهو موصوف بهذا ازلا, ما طرأش شيء خلاه يوصف بهذا. فاهم ازاي؟ وهو ده نفس اعتقاد المسلمين ان الله عز وجل لا يطرأ عليه تغيير، وهو موصوف بهذا بصفاته ازلا وباسمائه ازلا، ما حصلش حاجه طارئه خلت يبقى ربنا يوصف بهذا او يسمى بهذا، لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، لان الله كامل ولا يشوبه اي نقص باي معنى. النقطه دي طبعا ايه، ما هو المشكله ان هو خلاص لما تحس النصارى من اضل الناس، يمكن بسبب هم عندهم من علم اليهود عن الله وهكذا، ومع ذلك وقعوا في الكفر اللي هم واقعين فيه، ما تفهمش ازاي. فهو دي المعاني المستقرة في الكتاب المقدس في العهد القديم عن ربنا، انه كامل كمال مطلق لا يحتاج والكل يحتاج اليه، وانه لا يتغير ولا يعتريه ظل دوران. طيب كويس، ازاي بقى انت بعد كده تقول ان الله ولد ابنا، والمعاني المستقرة في ذهن الناس عن الولادة ان ده شيء طارئ وكذا، فهم ازاي؟ وبعد كده تعبد الابن ده كمان، وازاي اصلا تنسب ده للاب انه ولد ومعروف مستقر في اذهان الناس ان الجوهر هيبقى من الاب يروح للابن او في كيان جديد. لا لا لا لا. عنده مشكلة كبيرة، ما علينا. ولا تعتري طبيعته اي اوجاع بشرية. وهذا معناه بالضرورة ان ولادة كائن اخر من هذا الاب لا تجعله اصغر منه زمنيا، ولا يمكن ان يكون هذا الابن اقل في المجد بالنسبة للذي ولده. كل الكلام ده انا مش هرد عليه تاني، هو داخل في معنى الولادة اللي احنا ردينا عليه كذا مرة. هنا لما بيقول لأنه من الضروري أن يكون في الله شركة، وأن يكون للابن وجود أزلي مع الآب، ولذلك فأزلية الابن مشهود لها من الآب، إذ هو مولود من الآب أزلي. دي الكلمة المهمة بالنسبة لي. فاكرين كان في اقتباس كيرولوس بيرد فيه على الأريوسيين، فبيقول عليهم إيه؟ ولتلاحظ كيف أن فكرة هذه الضرورة التي يضعونها على الله، وكان بيتكلم على المعاني اللازمة مع كلمة الولادة والكلام ده، فهو بيقول إن المعاني دي اللي هم بيرفقوها مع الولادة دي ضروريات هم بيضعوها على الله ملهاش لازمة. نفس الضرورة دي التي يضعونها على الله هي نفس ده، لأنه من الضروري أن يكون في الله شريك. إن هو بيضع ضرورة على الله، طب وإنت جبت الكلام ده منين؟ فاهم إزاي؟ يعني سبحان الله، هو بيستخدم نفس الكلمة ويلومهم إن هم بيضعوا ضرورات على الله، طب إنت جبت منين؟ لأنه من الضروري أن يكون في الله شريكة. الشركة دي المقصود بها إيه؟ إن نفس الطبيعة. هو عاوز يقول ايه؟ هو قاعد يقول ان زي ما الاب بكذا كذا كذا كذا كذا، وابنه من نفس جوهره، فيبقى هو كمان نفس اللي يتقال عن الاب يتقال عنه انه ازل ومن غيره لانه من الضروري ان يكون في الله شركة. يمكن هنا مش موضحش اكتر ايه المقصود بالشركة دي وايه الضروريات، بس ما علينا. ده ابشع انواع الكفر، اي شرك بيقع فيه الانسان بيكون مبني على فساد في الاعتقاد. لكن المشكلة بقى ان ممكن الواحد يقع في شرك، مثلا اللي بيروح عند قبر اي فلان من الاولياء، سيدي اللبلوبي ولا اي حاجة على رأي كتكوت ولا اي حد، راح للقبر ده وبيدعو القبر ده باي شيء، ده شرك في التوصيف الشريعة الاسلامية. وهو شرك ليه؟ علشان الواقع ان هو يعني اي شرك مبني على اعتقاد، ازاي ان هو اعتقد ان هذا الوالي او الضريح او اللي في القبر ده له قوة أو سلطان أو قدرة على أنه ينفعه بأي شيء أو يدفع عنه ضر بأي طريقة. فيبقى الشرك ده يبقى الشرك ده مبني على اعتقاد. أنت ممكن لما تيجي تكلم الراجل البسيط ده يقول لك أنا يعني كنت فاهم أي حاجة تانية غير أنه يكون معتقد اعتقادا أن لهذا الشخص سلطان بجانب الله ينفع أو يضر بالمعنى الواضح الصريح ده. وده ما ينفيش أنه واقع في شرك وأن الشرك ده هو يتحاسب عليه ويبقى مخلد في النار والعياذ بالله. لأن دي من ضروريات لا إله إلا الله محمد رسول الله. كون أنه هو ما فهمش يعني ممكن يكون في ناس تانيين متحملين ذنبه ان هم كانوا مفروض يعلموه او هم معلمهمش او ايا كان, يعني الحساب ده عند ربنا, لكن فعله ده هو يتحسب عليه. ده شرك ودي حاجة وحشة. انا عندي بقى ان النصارى ابشع بكثير. ليه؟ لان انت لو جيت سألته هيقولك انا بعتقد ده اعتقادا نصا كده هو, يعني انا مش متلخبط ولا الدنيا مشوشة ولا انا لا المفروض افهم كذا, لا بس انا كنت فاكر حاجة, لا انا فاهم نصا ان في اب وابن وروح قدس وهم ثلاثة وما بينهم شركة, انا مشرك وامي عارفة كده هو. سبحان الله. ايه؟ فده من ابشع ما يكون. فهو من ضمن تأملات في قول الله عز وجل لو قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين, قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا على أساس أنا على اعتقاد إني لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كون أن أنت تخلي على حياتك لشخص تاني السلطان على حياتك ده أنت بتخليه رب, كونك أنت أدركت ده أو ما أدركتش. فعلشان كده القرآن بيقول قل أغير الله أبغي ربا, أن أنت لو حياتك ومماتك وكل أفعالك وأقوالك مش بتعملها وفق أوامر ونواهي إلهية, انت بتعملها وفق حاجة تانية, يبقى انت خليت الحاجة التانية دي رب على حياتك. وده معنى الشرك. في برضو معنى في القرآن مستقر ان انت يا اما بتعبد الرحمن يا اما بتعبد الشيطان, سواء ادركت ده او ما ادركتش. حتى سيدنا ابراهيم لما جه قال لأبيه في سورة مريم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان, هو ما كانش بيعبد الشيطان حقيقة, مش زي عبد الشيطان دلوقتي, هو كان عامل صنم. لكن ليه لا تعبد الشيطان؟ لأن الشيطان هو السبب, هو أطاع الشيطان في أنه يعمل أصنام, هذه الطاعة عبادة. فأنت وده معنى دقيق جدا في مسألة فهم إيه هو العبادة. العبادة هي الطاعة, طاعة لكل الأوامر وكل النواهي, اتباع الوحي. فانت يا اما بتعبد الله تطيعه هو في كل حاجة, يا اما بتعبد الشيطان. فلذلك في غاية الاهمية ان اي فعل من افعال الشخص لازم تدور على نص شرعي تبقى متأكد ان انا متبع فيها الله عز وجل, يا اما انت اوتوماتيك بتتبع الشيطان وانت مش داري. الله مستعان. فهم الشرك ده هم مقصلينه عندهم, هم ثلاثة ما بينهم شركة. الشركة هنا المقصود بيها ان الجوهر الالهي ليس محصورا في واحد, ده اعتقادنا احنا, لكن الالوهية في ثلاثة والثلاثة مشتركين في الصفات والالقاب والاسماء الالهية. فبالتالي بقى من ناحية البشر يبقى هيعبدوا الثلاث, وساعتها المسيح هيقول أنا مش مشرك لأنه معتقد أنه أعطى من له الحق في العبادة أعطاه حقه. لكن الخلل في الأساس إن الإيمان بالله, أنت كافر كبير, سيبك أنت من لسه لما ننزل لتوحيد الألوهية, أنت كافر من قبل كده, لأنه من الضروري أن يكون في الله شركة. طيب ناخد اقتباس تاني وننهي به. أنا حاطط عنوان ولادة الشعاع من الشمس. طبعا المسيحيين عندهم أمثلة كثيرة جدا جدا، عاوزين يتخيلوا أي شيء في الطبيعة ممكن يدلل على الثالوث أو أي حاجة من دي. خلي بالك لما أنت بتتأمل في الكون قطعا ولا شك أن الخليقة تدل على الخالق، خصوصا في مسألة الوحدانية، أن الله عز وجل واحد ليس معه آخر. ولما بتتأمل في الكون بتدرك قطعا ولا شك أن لو في اثنين زي المثل المشهور ان المركب اللي له رئيسين تغرق، او بتبقى فاهم ان مدام في امر مستقر، او حتى في الشغل او حتى في اي شيء بتبقى مدير بيمسك اداره، في الاخر كل حاجه بترجع لواحد علشان يكون في نظام مستتب او حاجه زي كده. فالتامل في الكون بيدل على الخالق. هو بقى عاوز يخترع إن لو تأملنا في الكون هنلاقي حاجة تدلل على عقيدتنا في الثالوث فيما يخص ولادة الابن من الآب. فدايما ولادة الشعاع من الشمس. طبعا أنا العنوان ده أنا مش مخترعه، هتلاقي إن هو قال الجملة دي. ما علينا، لكن أنا أقصد ولادة هنلاقيها دلوقتي. مع المهم دايما كقاعدة، لان انت هتلاقي اولا التعليق اللي انا كنت عايز اقول ان كرولوس ما اخترعش المثل ده من دماغه، هو نقله من اللي قبل منه. وقبل منه يعني مين اللي بينقل منه؟ كرولوس دايما بينقل من مين؟ اثناسيوس الاسكندر. اثناسيوس قال المثل ده قبل كده كتير في كتب مختلفة. اثناسيوس الرسول الاسكندري، ما هو كان في اسكندرية من ما علينا، وكان بابا اسكندرية. قال المثل ده قبل كده في كتابه ضد الاريوسيين، ومش غريبة ان كيرولوس هو بيكتب ردا على الاريوسيين يروح شايف اثناسيوس قال ايه في ضد الاريوسيين وقوم مكرره. طبعا هم بيقولوا بقى ان كيرولوس كان عبقري وبيعيد الصياغة وبيشرح افضل، لازم يدوله حقه وينطقوه، يعني مش هيقولوا ده كوبي وبيست من اثناسيوس وخلاص. لكن هم في نفس الوقت بيمجدوا ده في ناحية اتباع الآباء وإن ده تسليم رسولي. لكن احنا قلنا إن الخلل في المسألة إن انت مش هتقدر ترجع ورا أكتر من أثناسيوس. إن ده انت فعلا تمدح ده لو لقيت إن أثناسيوس نقل ده من قبل منه قبل منه قبل منه لغاية ما توصل لواحد من تلاميذ المسيح، أو ياريت لو المسيح نفسه، لكن مش هتلاقي. فالمهم كيرولوس بيقول في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 127، لاحظ ما سوف أقوله لأني سأوضح لك الأمر كالتالي. النقطة دي فيها يعني خلاف أو تضاد مع المعاني اللي هو كان بيقولها، إن احنا تلقينا ده بالإيمان، واللي احنا تلقيناه بالإيمان ما ينفعش نتلقاه بأي وسيلة تانية، اللي هو العقل أو التدبر أو الفحص. أو طب ازاي وانت دلوقتي هتحاول تدي مثال عقلاني او منطقي او من الواقع وتتأمله فتتدبر فتفهم فيبقى انا اكتسبت الايمان بطريقة اخرى. لكن هو يدرك، المسيح يدرك ادراك لا شك فيه، ان علشان شخص يعتنق عقيدة معينة لازم يفهمها بشكل او باخر، او يعتقدها بشكل او باخر، لازم يكون فاهمها. قول يا مولانا. هو كده كده انا شايف ان هو كده كده يعني حتى ده غباء منه من كروس. ليه بقى؟ لان هو اساسا اي مجلول خلقي ممكن يستدل بيه هيهدم اللي قبليه، لان هو كده كده بيقول يا جماعه ما تخلوش ولاده الخالق زي ولاده المخلوق. صحيح صحيح. فانت جاي بعديها بتقول لا ان في حاجه في الخليقه زي الخالق. استحالة. ما هي دي نقطة في غاية الأهمية، إن أي مثل كقاعدة، أي مثل النصارى يضربوه عن الثالوث مش بيكون موافق للثالوث، مش هتفهم. فهو هنا بيقول سأوضح لك الأمر كالتالي، فلأني درست الموضوع فحسب رأيي فإن شعاع النور الذي يشع من جسم ما هو الذي يعطي للكائنات التي توجد خارجه معرفة جوهر النور الذي يشرق. النقطة دي بالنسبة له منطقيا مهمة، ان هو بيقول ان الاب احنا معرفناهوش غير عن طريق الابن، فالابن ده بمثابة الشعاع اللي بيعرفنا ان في شمس اللي هو الاب. طب هل الشعاع هو نفسه الشمس، او ان اي عارض من عوارض الشمس هي الشمس نفسها؟ لا، يقول ان هو رسول بقى، هو اللي عرفنا. ما هو احنا ناقشنا النقطة دي لما كان بيتكلم في، مش عارف هنا ولا في حتة تانية، كان بيتكلم عن التجسد وقعد يشبه موسى انه هو كان بشارة بالمسيح. وبعدين قلنا طب ايه دخل ده بالتجسد وانت بتتكلم عن منظومة راسل ورسول ومفيش اي لازمة للتجسد ولا اي حاجة؟ دايما بيبقى فيه حاجة غلط في المثال اللي هو بيقوله، ما بيوصلش فعلا للعقيدة المسيحية اللي هو عاوز الناس تعتنقها. هنا بيقول وهذه المعرفة تتم عن طريق أن يشرق هذا النور على الحواس بشكل مستمر، أو أن يحدث اتصال بينه وبين الأجساد بطريقة ما، وهذا الشعاع يعطي الفرصة أن نعرف الأصل الذي يخرج منه النور. هنا النقطة دي غير حقيقية، ان هو عاوز يقول ان الشعاع لانه من نفس جوهر الشمس، هو عاوز يقول كده، فلما بيوصل لنا الشعاع بنقدر نعرف الشمس ده عبارة عن ايه. ده واقعي غير حقيقي. يعني انت ممكن اخرك اللي انت هتعرفه عن الشمس من خلال الضوء، لو انك انت ما بتشوفش الشعاع ولا حاجة انت بتحس بيه. يعني سيبك انت من اللي بيرسم رسم اصفر والكلام ده، او النور ده لونه ايه، هو بيكون ابيض، والابيض ما هواش لون، اللي هو المثلث الضوء بيطلع الروي بيج والكلام ده كله ملوش، انت بتحس بيه بس من الحرارة، تعرف ان هو موجود علشان انت بقيت شايف ودرجة الاضاءة بتعلى، لكن انت ما بتشوفش الاشعة نفسها. فانت اخرك هتعرف ان الشمس دي حاجة سخنة من الشعاع اللي جاي عليك، لكن مش هتقدر تدرك عن الشمس اكتر من كده. مش هتقدر تدرك مثلا ان الشمس ده مركز الكون، وان الكواكب بتلف حواليه، او المجموعة الشمسية بتاعتنا يعني. ومش هتقدر تدرك معلومات، مش هتقدر تعرف ان الشمس ده عبارة عن غازات، ما هوش كوكب مصمت زينا. مش هتقدر تعرف ده، مش هتقدر تعرف حاجات كتير. بس هو ايه عاوز يوصل فكرة ان الشعاع ده نفس جوهر الشمس، فلما جالنا احنا كأن جالنا شمس صغنون، عرفنا الشمس الكبيرة. مش فكرة الرسول والله، ان الله يعطي المعرفة للرسول فيجي هو يعرفنا. لا، ده كأن الاله في اله كبير عاوزين نعرفه، فبعت لنا نموذج اله صغير، فعرفنا الاله الصغير اللي عاش معانا على الارض اللي هو المسيح، من خلاله عرفنا ايه الاله الكبير. شفنا الاله الصغير فشفنا فيه صفات الاله الكبير فعرفناه. ده اللي اعتقاد المسيح، مش ان نبي جه علمنا عن ربنا. رغم ان الكتاب المقدس يعني في نصوص كتير بتقول ان احنا ما عرفناش الاب غير عن طريق الابن، لكن مش بالمنظومة اللي هو بيحاول يحكيها دي، لان في نصوص كثيرة خصوصا في انجيل يوحنا بيقول ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، وبيقول ان لاني لا اتكلم من نفسي بل الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية بماذا اقول وبماذا اتكلم. طيب يعني انت رسول زي ما احنا بنعرف الرسل، ان الله بيبلغك انت بتقول لنا اللي ربنا اراده انه يوصل لنا وخلاص. لكن انت مش اله صغير بنشوف فيك الصفات الالهية فنعرف عن الاله الكبير. طب هو كان ليه مثلا بيقول للاب، ان هم بيقولوا ان هو اللاهوت مع الناسوت، وان هم مش من غير امتزاج وبتاع، ليه هو مثلا يقول للاب، ليه ما يقولش الابن علمني، بحيث ان هو فاهم هو ده الاقرب ان هو الجسد. ما علينا، سيبك انت من وساوس بتاعت الراجل اللي اسمه والله انا كنت كتبت اسمه، بس هو احسن يعني، احسن ان انا ما كنتش فاكره عشان ما افتكرش نفسه حاجة. واحد من اللي بيطلع على التلفزيون في واحد تاني اللي هو الاسيس سامح موريس، انا فاكره عشان انت اللي ربطت اسيس مع موريس، فانا فاكره. التاني اسمه الدكتور حاجه كده، فايز صموئيل او فريس صموئيل حاجه زي كده، تقريبا خد السجاده من سامح. لا لا ده شغال معاه بس في حته غير، كلهم مع بعض يعني. على فكره السيس سامح موريس ده يعتبر هو في مكانه اعلى منه، لانه هو اللي ماسك اصلا كنيسه الاصد. طيب، هذا الشعاع يعطي الفرصه ان نعرف الاصل الذي يخرج منه النور، لنحاول ان ننظم افكارنا اكثر وناخذ مثالا، وليكن طبيعه الشمس والشعاع الذي يخرج منها. لا يمكن ان نطبق معاناه الولاده البشريه. هنا هو وقع في اول مشكله، وقع في مشكله ان اصلا محدش بيقول في الدنيا ان الشعاع بيتولد من الشمس الا بمعنى التولد، يعني المصدريه، مش بمعنى الولاده، ان اي حاجه بيصدر عنه شيء بقول عنه ان ده مولد كهرباء. هل ده معناه ان اتولد منه او من جوهره؟ ملوش علاقه. يعني انا لما قال لك ابسط فكره للدينامو، تجيب مجال مغناطيسي وتقعد تمرر فيه السلك يلف يعمل كهرباء، ده ابسط مثال للدينامو اللي بيبقى في العجله. تقعد انت تلف بالعجله، العجله دي بتخلي السلك يتحرك، يقعد يقطع في المجال المغناطيسي، يقطع في المجال المغناطيسي يولد مجال كهربي، يقوم واخده بسلك ولا واخده باي حاجه ينور له اللمبه بتاعه العجله. هل ده معناه ان حصل ولادة زي ما احنا بنفهم ولادة باي طريقة من الطرق؟ لا، لكن هو بيطلق لفظة ولادة بمعنى مصدر، مصدر صادر منه. هنا بيقول الشمس والشعاع الذي يخرج منها، كده انت لا تستطيع ان تفهم ايه الفرق ما بين الولادة والانبثاق. طب هل المثل ده ما ينفعش اطبقه على الروح القدس واقول ان هتبقى هي؟ طب يبقى ايه الفرق بقى ما بين الولادة والانبثاق؟ النصارى نفسهم ما بيعرفوش وبيعملوا فيها أتقية، ويقول لك هو ربنا ما علمناش الفرق ما بين الولادة والانبثاق الحقيقة، فاحنا بنتوقف بنؤمن به كما جاء، وبعدين بقى نسيب بقى التفاصيل دي يوم القيامة نبقى نعرف. فدي نقطة، ان محدش بيقول ان الشعاع مولود من الشمس غير بمعنى تولد اللي ممكن يقاس على اي شيء، وبنكونش قصدين منه معنى الولادة اللي هو عايزها انه المولود من جنس ابيه. تاني نقطة، ان الشعاع ده ليس كائنا حقيقيا له وجود حقيقي، ده عارض، في حاجة اسمها جوهر وعرض. العرض ما هواش له كيان حقيقي، فاهم ازاي؟ زي صفة وذات. هو بقى مشكلة النصارى ان بيقوموا بشخصنة الصفات او بشخصنة العارض ده. يعني احنا بنقول ان الله عز وجل متكلم ويتكلم، ويكلم الله موسى تكليمة، وآيات كثيرة جدا جدا. هل الكلام هو ذات الله عز وجل؟ لا، في فرق ما بين الصفة وفي فرق ما بين الذات. فهو يقوم مخلي العرض او الذات او الصفة دي، يعني يقوم شخصنها ويخليها كائن كامل له كل صفات الألوهية ويقوم عبده. ده ما بيحصلش. الشعاع ما هواش ذات، ما هواش كيان حقيقي. فالشمس هو الكيان الحقيقي، والشعاع صفة من صفات الشمس أو عارض عنه، لأن الواقع إن الشمس عبارة عن غازات بتحترق، ودي عملية كيميائية. وبالمناسبة ان حتى لو انت ما ادركتش ان في لحظة من اللحظات ما كانتش فيه شمس منورة وحصلت حاجة، فحصل عامل مفاعل كيميائي، وعلى فكرة ده ثابت علميا ان في بدأ الاحتراق وكان الكون لسه مظلم، لان كان حصل وقت ما بين عملية الاحتراق لما بدأت ولما بدأ فعلا ان الشمس تتوهج وتبتدي تصدر الحرارة، وعلشان الشمس كبيرة جدا فالوقت ده كان أطول، بس احنا ما كناش موجودين أصلا وقتها عشان نشوف يا ده الشمس، لأن الشمس اتخلقت الأول وكذا، وبعدين الخليقة اللي عاشت على إن الشمس بقت من الأسباب اللي ربنا وضعها في الكون علشان احنا نعيش، فاحنا اتخلقنا بعديها. ما علينا، لكن فكرة ان هو يقول لك الشمس موجودة منذ الازل مثلا والشعاع معاها منذ الازل وما فيش فارق زمني ما بين الشمس والشعاع ده مش واقعي. ممكن ده كلام يفهم واحد بسيط انه اول ما الشمس بتطلع بتطلع معاها نورها فنورها معاها منذ الازل اول ما بتطلع, او مش فاهم بقى ان ايه. لا ده كان من زمان خالص لما خلق الله عز وجل الشمس ما كانتش على طول منورة, وان حصل شيء معين لا ندركه اللي هو السبب الالهي. بدأت العملية الكيميائية في الغازات, بدأت تحترق, بدأت تولد حرارة, بدأت تولد ضوء, ضوء شديد جدا. ولان في يوم من الايام الغازات دي هتخلص والشمس لا تعطي ضوء, زي ما الكتاب المقدس بيقوله, زي ما عندنا بيقول مش هيبقى فيه شمس خلاص في النهاية في الاخر في وقت من الاوقات. امتى تحصل؟ زي ما برضو سبحان الله ما رغم ان ده مش موضوعنا, بس فكرة ان الشمس هتشرق من المغرب, قال لك الشروق والغروب ده له علاقة بدوران الارض حوالين نفسها. فقال لك في احنا الارض بتلف بتلف بتلف كل شوية لفتها بتبطأ والبولاريتي بتاعت البولز هتتقلب. المهم هيجي في يوم من الايام هيقوم متوقف وعلى طول يقلب الدوران لايه؟ للناحية التانية. فهيقوم ايه اللي هيحصل في يوم من الايام؟ ان الشمس هتطلع من المغرب لان الدوران الارض هيتعيد. طب ده هيحصل امتى؟ الله اعلم يحصل امتى. وده من ضمن أدلة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه قال دي هتبقى من علامات القيامة. القيامة اللي هو إن هيحصل خلل في الكون معين أو دمار أو أيا كان هيحصل, مش هيبقى في حياة. هو الأجانب أو الملحدين the end of the world يعني اللي هيحصل نهاية الكون نهاية العالم. الأجانب عارفين ده رغم أنه ممكن يكون ملحد, احنا بنربط ده بأن ده هيكون القيامة ونهاية العالم وخلاص الجنس البشري هيطاق. يعني مهم جدا يعني ان يكون عند الشخص معرفة ولو بسيطة بالفيزياء والكيمياء والاحياء والكلام ده, معرفة ولو سطحية, عشان ما يجيش كيرولو سيضحك عليه ويقول له الشمس والشعاع ويعمل له حاجة. احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. لا تنسونا مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.